بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، آخر آية يا مشايخ، آخر آية وقفنا عليها، لو كنتم تعلمون. نبدأ بقول الله عز وجل: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا فاصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. بدأ الشيخ كالعادة في شرح المفردات أو اللغويات، فيقول: صبا إليه يصبو صبوا وصبوة مال إليه واشتار. بمعنى أصب إليهن إيه؟ أمل إليهن. يبقى صبا يعني مال. الجهل معروف أنه خلاف العلم، طيب كده ما عادش فيه كلمات، نبدأ في الإعراب. قال فعل إيه؟ ماض مبني على الفتح. قال، طيب ما دام قلنا فاعل يبقى ما ننساش نقول ايه اين الفاعل، والفاعل مستتر جوازا تقديره هو. ما دام الفعل قال يبقى محتاجين جمله اسمها مقول القول، وهي في محل نصب مفعول به، اللي هي ايه؟ رب السجن أحب إلي، إلى آخر ما قاله يوسف عليه السلام. ربي إيه؟ رب دي منادى ولا مبتدأ ولا إيه؟ منادى بحرف نداء إيه؟ محذوف، أي يا ربي، وفيها مضاف إليه مقدر وهي المتكلم، ودي لغة من يعني وجه من وجوه إضافة المنادى إليها المتكلم. لما تيجي مثلا تنادي على شخص وتضيف المنادى إليها المتكلم، يقول عدة أشياء، منها أن تحذف الياء وتكتفي بالكسرة ربي، ويجوز ربي بالياء، ويجوز ربية. في القرآن: يا عبادي يا عباد يا عبادية، وفي أشياء أخرى طبعا. يبقى هذا وجه من وجوه أو مما يجوز عند إضافة المنادى إلى ياء المتكلم. يبقى الرب منادى بحرف نداء محذوف، طب حكم المنادى إيه؟ حكم المنادى تمام، حكم النصب لأنه مضاف لياء المتكلم المحذوف للتخفيف. طب ده الاسم اللي بيضاف لياء المتكلم بيعرف بحركات ايه؟ مقدرة، باشتغال المحل بحركة المناسبة. يبقى اقول كده نفس الكلام ده يتقال: رب منادى منصوب لأنه مضاف، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة لاشتغال المحل بحركة المناسبة وهي الكسرة، والياء المتكلم المحذوفة اللي من أجل التخفيف مضاف إليه. السجن أحب إلي، دي جملة اسمية، السجن مبتدأ، ماله أحب أدي الخبر. في قراءة قال رب السجن أحب إلي، الفرق السجن المكان الذي يسجن فيه، أما السجن المصدر بتاع الفعل، عملية السجن نفسه. إلي جر ومجرور، مما يدعونني إلي، مما أصلها إيه؟ من ما، هذا معناها، لكن أصل مما عشان هي أصلا مرسومة متصلة زي عما يتساءلون كده، عما أصلا عن ما، حجبت الألف وأضغمت النون في الميم كتابة وخطا فبقت عما، ميم مشددة. مما يبقى اصلها من حرف جر، وما اسم موصول مبني في محل جر بمعنى الذي. طب والالف لماذا لم تحذف الالف من مما؟ ليه بقت مما؟ ما نحن على متعودين ان ما لما نخش على حرف الجر ايه تحذف الايه؟ عما يتساءلون، فانظر بما يرجع المرسلون. هل احد يدري جوابا؟ الجواب هذه ليست ما الاستفهاميه، وانما تحذف الف ما الاستفهاميه لما موصوله. لما عندك عما قليل ليصبحن نادمي، عما مش اذا اول لما تشوف حرف جر مع ما والالف لم تحذف، بس هذه ليست ما الاستفهامية، لأن تحذف ألف ما الاستفهامية إذا دخل عليها حرف جر. يبقى حدد نوع ما اللي بتحذف الألف بتاعتها، مش أي ما. طيب أدي مما، وما دام قلنا إن ما موصوله يبقى نحن نحتاج إلى جملة صلة إيه؟ الموصول. وما محلها؟ ملهاش محل. جملة صلة اسم موصول لا محل لها من الإعراب. طب جملة الصلة هنا أتت جملة فعلية، يدعونني. يدعون فعل إيه؟ مضارع من الأفعال الخمس. طيب النون الموجودة دي إيه؟ يدعونني الأولانية ولا الثانية؟ الثانية النون وقاية ناني. طيب لكن النون الأولانية نون الرفع، يعني بأفعال خمسة مرفوعة بثبوت النون. في الكتاب بيقول إن هذه نون النسوة، نون النسوة، وعلى هذا تكون هي الفاعل، والفعل يكون مبنيا على السكون. هو عل على هذا، لكن أنا وجدت في بعض كتب الإعراب أن يدعون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمس كده. ها واو الجماعة فاعل، والنون الثانية للوقاية، والياء مفعول به. لكن هذا وجه أيضا، أن النون دي تبقى نون النسوة، والمضارع مع نون النسوة يبنى على السكون، يبقى مش معرب. أما أقول الرجال يدعون غير النساء يدعون، دي غير دي خاص، النطق صح واحد بس المعنى مختلف والإعراب كذلك. جزاك الله خير. نجيب مثال أوضح عشان القاعدة دي تستقر الأول. أما أقول إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. انت تعرف المشكله، المشكله دي تقودك الى الحل. بمعنى ايه؟ اما نقول او يعفو، ده نصب الفعل ايه؟ يعفو. اذا المعطوف عليه يبقى ايه؟ منصوب. ادي اول حاجه. طب الا ان يعفونا يا دي المصيبه، الفعل فيه نون وانا عطفت عليه بالنص، ده المفروض يدعونا، ده منصوب وهو كذلك، هو مبني في محل نصب. مبني، ما دي مش نون الرفع. يعفون دي نون النسوة، النساء، والفعل المضارع مع نون النسوة يبنى على السكون. يعفو اللي هو دي مش هو جماعة، هذه لام الفعل، يبقى يدعو على وزن ايه؟ يفعل، يدعو، يفعل. الواو هي حرف أساسي في الفعل، ودخل على نون النسوة، زي يكتب، يكتبنا، يشرب، حطوها نون النسوة تبقى يشربنا، يدعو، يدعونا. يبقى لما جوز يدعونا مع نون النسوة قالوا على وزن يفعلنا، يدعو يفعل، وزود نون الايه؟ النسب يفعلن. ولما بعرف الفعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسب، طب ده منه أن، وأن دي ناصبة للمضارع أو في محل إيه؟ في محل نصب، يبقى مبني في محل نصب. عشان كده لما عطفت عليه عطفت بالإيه؟ نصبت الفعل المعطوف. قال أو يعفو، مش أو يعفو، أو يعفو الذي. نعم، الواو ساكنة مبنى على السكون. يعفون زي يدعون، يتربصن، نعم، أي مضارع من النسب يبنى على السكون. فطبعا هذا الكلام موجه هنا أيضا على أساس أن بيتكلم عن النساء. فأحب إلي مما يدعونني، لو قلت الرجال يدعون غير النساء يدعون، ده في الوزن والإعراب والمعنى. والله تبقى سؤال جيد. ده بقى بيختبروا فيها الناس بعد ما يخلصوا الكليات المتخصصون في اللغة العربية، يجي يعني يشوفهم بيعرفوا نحو ولا هم بس درسين كده حفظوا خلاص. هنقول تاني كده، الرجال يدعون إلى الخير، الرجال مبتدأ، يدعون فعل مضارع مرفوع لأنه لم يسبقه نصب ولا جار، علامة الرفع ثبوت النون، وهو الجماعة فاعل. تقول الله، وهو الجماعة فاعل، طب فين الواو بتاعة الفعل؟ مش أنا عندي الفعل يدعو فيها واو وجبت لي واو جماعة، يبقى عندك واوين. أيوه أنت وصلت كده، الواوين عملوا ثقل فحذفوا لام الفعل، اللام بتاعة الفعل اتحذفت، يبقى الواو الأولانية الأصلية اتحذفت، والواو الثانية دي واو الجماعة، والنون علامة الرفع، والجملة الفعلية خبر الرجال، الرجال يدعون. لما جاء بقى أوزن يدعون مع الرجال، تقول اللام اتحذفت. الله يفتح عليك، عظيم. يبقى يدعون مع الرجال يفعون. فين اللام ذهبت؟ حذف. يقول لك لما نسند الفعل المعتل للواو إلى واو الجماعة تحذف واو الفعل. قاعدة في الصرف. خلاص. يبقى شفت الإعراب اختلف؟ والوزن اختلف والمعنى مختلف. تعال بقى، النساء يدعون، نساء مبتدأ، يدعون مضارع مبني على السكون لتصريف نون النسب. أما الواو دي الواو الأصلية، يبقى يدعون مع النساء على وزن يفعلن. في فرق ولا مفيش؟ يبقى يفعلن لما حذفت واو الكلمة، لكن يفعلن مع نون النسوة الواو ده الواو الأصلية، وهذه النون هي نون النسوة. والشيخ علق على هذا، يعني وضح أو وضح بعضها. لا، الوجهان محتملان. طب احنا لو قلنا يدعونني، يعني قد نتكلم بصيغة التذكير وإن كان المراد إناثة. قد يعني مما يدعونني ممكن تبقى النساء والملك والعزيز، ويعني ايه ممكن يدخل في عنصر الرجال كمان، لكن قلنا يدعون النسوة بهم النساء بس. ودي طبعا دي الوجه الاول. لكن نروح لمحي الدين درويش، وفي واحد ده في واحد بيعرب، انا شفت اعراب عندي على الكمبيوتر يعني اشبه بالعكاك، انا مش عارف ايه اللي خلاه يدخل على اعراب القران. هو اي حد كده يخش في اعراب القران مش لازم، يعني مش عارف، يعني بيقول كلام، هو في عنده علم كبير قوي كتير، بس جيب الفعل ده خلى دماغي تقف بعضها. سبحانك يا رب. يبقى هم وجهين، حط الاولاني نون النسوة والثاني بقى يدعون زي فعل عادي، ودي نون الرافع. الياء اللي فيها دي مفعول به، يبقى الواو فاعل والياء مفعول به، وكلاهما ضمير مبني، الضمائر كلها ايه؟ مبنية في محل كذا حسب الموضع. نعم، فاعل على ان يبقى دي نون الرافع، لكن لما نقول يدعون على وزن يفعلن تبقى الفعل هي النون، نون النسوة الفاعل وليست الواو، تبقى الواو حرف اصلي لو اعتبرنا النون نون النسوة. وإلا الواو إليه جر ومجرور، وإلا الواو استئنافية، إلا اللي قبل الاستثناء هنا، دي استثنائية ولا إيه؟ إيه رأيكم؟ تمام. أمال إيه؟ أصلها نعم، أصلها إن لا، يبقى إلا أصلها إن الشرطية الجازمة ولا النافية، وإلا تصرف عجاز التصرف، يبقى تصرف مضارع مجزوم لأنه فعل الشرط اللي هو إن. طب فين الفاعل بتاع تصرف؟ مستتر وجوبا تقديره أنت، وعندي دي جر ومجرور. طب هيصرف ايه؟ يبقى مفعول ايه؟ مفعول ده. عشان كده الدال بتاعت كيدا على فتح، وكيدا مضاف، والضمير اللي فيها ده ايه؟ مضاف اليه، كيدا هنا. لسه جواب الشرط لم ياتي بعد. جواب الشرط الا تصرف عني، يعني الا تصرف عني كيدا هنا، ماذا سيحدث؟ اصب اليهن. كيدا مفعول به. مفعول به منصوب بالفتح. والضمير اللي هي هن ده مضاف اليه. يبقى الفعل اصبه لماذا جزم؟ جواب الشرط. طب بماذا جزم؟ يبقى في سبب وفي علامه، مجزوم لانه وقع في جواب الشرط، لكن علامه الجزم حذف حرف العله وهو الواو. وعرفت ان الواو ازاي؟ ان الباء على ضم اصبو، اصلها كده. طب فين فعل اصبو؟ أنا مستتر وجوبا تقريره أنا. طيب جملة جواب الشرط في محل إيه؟ عظيم. جواب الشرط الجازم إذا اقترن بالفاء في محل جازم، لم يقترن يبقى لا محل له. قلت لك القاعدة دي، جواب الشرط الجازم يعني ده شرط جازمة، حاجة من اثنين، يا الجواب يقترن بالفاء إما أن لا يقترن. فإذا اقترن بالفاء فتقول جملة الجواب في محل جازم. مثاله: من جاء بالحسنات فله خير منه، يبقى جملة له خير منها في محل جازم. طب ما فيش فاء زي الجملة بتاعتنا دي، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، لم تأتي الفاء، إذن هذه الجملة لا محل لها من الإعراب. لو قلت سأصب إليهن، لا، ما لو مقترن بالسين يجب أن يقترن بالفاء. يعني لو السين دخلت على الجواب يجب أن يقترن بالفاء. انت عارف في شاعر او في واحد يعني نظم اقتران جواب الشرط بالفاء في بيت شعر، فالاسميه طلبيه وبجامد وبما وقد ولن والتسويف. تسويف اللي هي سين وسوف. يعني اذا جاء الجواب حاجه من ثمان امور دول يجب ان يقترن بالفاء، فان لم يقترن عد ذلك شذوذا او تقدر الفاء. في شاعر قال برضه بيت، قال ايه؟ من يفعل الحسنات الله يشكرها. الله يشكرها دي جمله ايه؟ اسمي، كان يجب ان يقترب بالفاء، من يفعل الحسنات فالله يشكرها، لكن اسقط الفاء فتقدر. دي جمله اسميه لازم تقترب. فلو هنا لو كانت ساصب يبقى كان الفاء لابد ان تدخل. لا، ما انا اقول لك لو اقترن الجواب بالفاء يبقى جمله الجواب في محل جزم. لا، الفاء هتجذب ليه؟ ده كده الاعراب على الجمله بقى، الاعراب سينصب على الجمله في محل جزم. ما الفعل ما دام لم يسبق بنصب ولا جازم يبقى مرفوع، يبقى يرفع. يعني عندنا في القران مثلا في سوره طه: فلا يخاف ظلما ولا هضما. فلا يخاف، الفعل رفع وجاب الفاء، يبقى الجمله في محل جازم. وقرئ فلا يخف، دي ايه بقى؟ دي للنهايه، فلا يخف، والنهايه دي طلبيه، واذا كان جواب الشرط جمله طلبيه يجب ان يقترن بالايه؟ بالفاء. فلا يخف، نرجع لموضوع هو كله بيتعلق بالشرط، وهذا أسلوب شرط. وأخ معطوف على أصله، إذا كانت أصله مجزومة يبقى أكن إيه؟ مجزومة أيضا. يبقى لو حرف عطف أكن مضارع معطوف على أصله مجزوم، وعلاج الجزم السكون. طيب ده كان دي لها اسم ولها خبر، لأن كانت تدخل الجمل الإسمية. فما أكن فين اسم أكن؟ مستتر وجبر تقديره أنا، وشبه الجملة اللي هو من الجاهلين في محل نصب خبر أكن. الجاهلين طبعا عشان جمع مذكر سالم تبقى مجرورة بالياء. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. فاستجاب، بعض الناس يقول فاء استئنافية وبعضهم يقول عاطفة، مش ما بقاش كبير خلاف يعني. لا حسب ما بيقدروا المعنى، يعني إذا كان في علاقة بين هذا الكلام واللي فات يبقى عاطف. وفي بيقولوا عاطفة مش عاطفة على الكلام ده، ده عاطفة على محذوف. بمعنى إيه؟ فدعا فاستجاب له، فدعا فاستجاب له، لأن استجاب له يعني أجاب دعاءه، بتفيد إن كان في إيه؟ كان في دعاء. نعم الأولانية خالص استئنافية، والثانية عطف على هذا المحذوف المقدم. استجاب فعل ماضي مبنى على الفتح، فاعله موجود له كلمة ربه. استجاب، من الذي استجاب؟ ربه. يبقى ربه فاعل مرفوع بالضمير، الضمير اللي في ربه في ربه مضاف إليه، له طبعا جر ومجرور. فصرف عنه، عفى، استجاب، فصرف. صرف فعل ماضي، أين فعل صرف؟ مستتر يعود على مين؟ على الله عز وجل. عنه جر ومجرور. صرف عنه ماذا؟ كيدهن، مفعول به، كيدهن زي كيدهن الماضي. إنه هو السميع العليم. طبعا إن بنقول إيه؟ حرف توكيد وإيه؟ ونصب. ممكن ندور كمان جملة؟ تمام، مشبه بالفعل. الهاء اللي فيها دي إن لما يكون فيها ضمير تعرف إن الضمير ده اسمه. أي إن وخاتم فيها ضمير متصل بقى كده هو ده اسمه. طيب إنه السميع بإسقاط هو السميع خبر، تبقى هو دي ضمير فصل، ضمير فصل أتى ليفصل بين اسم إن وخبره. طيب والعليم يتبقى صفة للسميع يا خبر تاني، يعني ممكن يقول إنه السميع إنه العليم، يبقى ممكن تبقى خبر تاني، يعني السميع خبر أول وعلي العليم خبر تاني، أو تبقى العليم صفة للسميع. ده إعراب أول على أساس إنه هو ضمير فاصل. ما حاضر، لا لو قلنا ضمير فاصل ملوش محل، ملوش محل. لكن ممكن نقول وجه تاني جائز، إن هو دي مبتدأ والسميع خبر، والجملة خبر مين؟ خبر إن. يعني احنا ممكن نقول لا ده مش ضمير فاصل، ده ضمير أساسي في الكلام ومبتدأ هو، وما دام ضمير أساسي يبقى هياخد محل، يعني مبتدأ محل رافع. وطبعا الشيخ معلق على ضمير الفصل، وأظن فات قبل كده برضو ومعرفه، يؤتى به للفصل بين ما هو خبر وما هو تابع. وبيدخل بين المبتدأ والخبر، وبين اسم إن وخبر، وبين اسم كان وخبر، وبين مفعولي ظن. يعني من قلت تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. تجدوه الهاء دي مفعول أول، هتجدوه إيه؟ خيرا عند المفعول التالي. عند الله ده شبه يعني جر ومجرور او ظرف مضاف اليه. طب هو جد بين المفعول الاول والمفعول ايه الثاني، فبيتعين كونها ضمير فاصل ملاش حل تاني. بلك لو قرئ تجدوه عند الله هو خير لجاز على ان تبقى هو مبتدا وخير خبر والجمله الاسميه مفعول ايه في محل مفعول تاني. لكن اذا على قراءه النص لا يمكن ان تكون مبتدا، لان هتكون مبتدا وايه وخير خبر وهي منصوبه مش هتنفع. ضمير الفصل ده احنا خدنا يعني في ال... لا ما خدناهوش في السنه الرابعه ان شاء الله بياخدوا بلاغه. ضمير الفصل ده من ضمن اسلوب القصر، يعني ضمير الفصل بيؤتى به لتاكيد الكلام، تاكيد الكلام يعني من ضمن اساليب القصر استخدام ضمير الايه ضمير الفصل ده من ضمن يعني هذا الاسلوب انه هو اسلوب قصر يفيد التاكيد. ثم بدا لهم من بعد ما راوا الايات ليسجننه حتى حين. كلمه بدا يعني ايه؟ ظهر، عظيم، ظهور الشيء بعد خفاء، ظهور الشيء بعد خفاء، او نقول نشاه راي جديد، نشأة رأي جديد. طيب بالمعنيين دول هل يصح أو يجوز أن نصف الله بالبداء؟ يعني ربنا ظهر له شيء بعد أن كان خافيا عليه. طب مين اللي قال بالبداء؟ اليهود والشيعة. إذن هم في خندق إيه؟ أنا مش عارف إزاي بيطيقهم يوصف ربنا بالبداء. يعني انا مش عارف يعني ما في ريحه تنزيه لله. يعني خلي ربنا جاهل يعمل الشيء وبعدين يطلع غلط يقوم ايه يصلحه. سبحان الله، يعني بيغيب عنه اشياء يبقى جاهل بقى. هذا لا يصح ان يكون اله بالاسلوب بالبداء ده. بدأ ده احنا معلش احنا نقول الكلام ونغيره بنتعلم اكتر بنغلط ونصح، لكن هذا لا يليق ولا يجوز على الله عز وجل. طيب ثم ادي حرف عطف، بدا لهم، بدا فعل ماضي، لهم جر ومجرور. اين فاعل بدا؟ يعني سأل نفسك بدا، ما الذي بدا؟ ايه اللي ظهر؟ ها؟ طب فين هو؟ بدا لهم من بعد ما راوا الايات، ده دي بيحدد زمن البداء. يعني بدا لهم وقت ايه؟ من بعد ما راوا، لكن ايه اللي بدا؟ اختلف العلماء هنا اين الفاعل؟ الفاعل انت عارف بالفطره انا غمض انا كده بدا لهم من بعد ما راوا الايات ايه لا يسجننه. هو ده الفعل، هو ده الفعل، اي بدا لهم السجن او سجنوه. السجن هو اللي بدا ايه له. بس نعرف المشكله ده راي سيبويه، على فكره راي سيبويه امام النحوي أن الفاعل هي جملة لا يسجننه. المبرد قال وهذا غلط. غلط إيه يا مبرد؟ ما لك يا حبيبي؟ قال الفاعل لا يكون جملة، الفاعل هي جملة. نقول له إيه المشكلة لما تبقى جملة في تأويل المفرد؟ يعني إيه المشكلة؟ إيه المشكلة إن جملة تؤول إيه؟ تؤول بمفرد، ما في مشكلة. هو الفعل مش هتبقى الجملة. اللي قال الرأي ده مش نافعنا وغلط، مع انه رأي سيبويه شيخ النحاة. طب يا سيادنا هتبنى الفعل انتم ارموا كلام سيبويه في البحر، ما تعتدوش ايه قولوا لنا انتم بقى فين الفعل. قالوا الفعل مقدر مفهوم من جملة لا يسجننا، أي بدا لهم بدا، ورأي وجيه برضو مش وحش، يعني بدا لهم بدا. إيه هو البلاء ده؟ لا يسجننه حتى حين. كأن جملة لا يسجننه هتفسر البلاء المقدر ده. طيب من بعد جر ايه ومجرور؟ قال لا، ده ساعات بنشوفها في القران من بعده، صح؟ امال هنا جاي من بعدي. اما تضاف قبل وبعد يعني ورا منها مضاف اليه تبقى معربه. اذا اضيفت في الظاهر يعني في مضاف اليه موجود في الكلام تعرب، وهذا الكلام قد مر بنا بالاعراب. يبقى بعدي ما دام اعربت كده وجرت بالكسره هون، يبقى جمله ما راوا الايات في محل ايه؟ جر مضاف اليه. اول مضاف اليه جمله، ايوه جمله، وهتؤول بمصدر يعني ثم بدا لهم من بعد رؤيتهم الايات. يبقى ما مصدريه قد راوا. عايزين اعراب راوا يا جماعه. تقول لي الفعل الماضي لما بيسند لواو الجماعه بيبنى على الضم، كتبوا، عظيم. طب طبق الفعل، راوا يا ذو المصيبه. طب راوا اصلا مش اخره همزه، انت زعلان ليه؟ باقيين الف محذوف في ألف زي سعوا، سعوا، اشتروا، اشتريوا، راوا، اصلها كده. فمبني على الضم المقدر على الواو المحذوفة تخفيفا. يبقى أصل رأوا إيه؟ رأوا. لو هنا اتشال وظلت الفتحة موجودة على الهمزة، رأوا. تقول ده الواو عليها ضم. رأوا الأصل إن واو الجماعة إيه؟ ساكنة. رأوا أصلها كده. وتحرك بالضم إن وليها ساكن، ودي قاعدة بقى، تحرك بالضم إن وليها ساكن، وقد كان هنا حدث رأوا الآيات. فين الساكن اللي بعد الواو؟ اللام. رأوا ال، عندك في القرآن اشتروا الضلالة بالهدى، صح؟ اشتروا. الأصل إن واو الجماعة تبقى ساكنة. طب لما تيجي بعدها ساكن ساكن وساكن عاوزين نتخلص من الساكنين، ثم تضم واو الجماعة. طب واو الجماعة دي فاعل، رأوا دي فاعل، الآيات مفعول به منصوب بالإيه؟ بالكسرة أم جمع مؤنث ثاني. طبعا نقول غير الجملة في محل جر مضاف إليه. طيب لا يسجننه، يا سلام، ده فيها معارك بالشوم دي، بس سهلة يعني. تقول طيب الفعل يسجن مؤكد بالنون، صح؟ طيب والمفروض الفعل المضارع لما يؤكد بالنون بيبنى على الفتح، تالله لأكيدن. إنما جت إيه؟ لا يسجنوا نون، نون مضموم. بس عرفت إيه؟ أصلا هنا فاصل بين الفعل وبين النون. عندك 50 فعل في القرآن بنفس الطريقة دي، يعني إعرابنا لهذا الفعل هيبقى إعراب لخمسين ستين فعل في القرآن. هتلاقي فعل اخره يعني في نون توكيد واخره مضموم، بس يبقى هو اصلا مش فعل، ده في واو جماعه هنا، يبقى اصل يسجنون، يسجنوننا. الفعل يسجنون واكده. كم نون عندك بقى بعد ما تاكده؟ اللي قبله ما تحسبهوش، لان ده فعل حرف اصلي. نوننا، احسب لي اللي ورا الواو اللي ده حرف اصل ملناش دعوه به. نن ثلاث. نن النون بتاعت الرافع، يسجنون، واكدت كمان بنون كمان مشدده يبقى ثلاث. ثقل توالي ثلاثه امثال ليس احدها اصليا، ثقيل عند العرب. خلاص يا عم خف، احنا قلنا حاجه هيروح شايل نون الراء، هتلتقي الواو مع النون المشدده صح، الحرف المشدد بحرفين اولهما ايه ساء، يوم واو جماعه ساكنه وحرف ساكن اسقط واو الجماعه لالتقاء الايه، فالفعل يوصل في النهايه يبقى اخر مضموم وبعد منه نون التوكيد. خد ولا يصدنك، يصدنك موجود ولا لا؟ اصلا يصدنك اصلا كده، ونفس الحكايه دي تحكى. طب لا تبلون، لا تبلون، ولا تسمعن، ولا تسمعون، اذ اقسموا لا يصرمونها، لا يصرمونن، ده الاصل كثير. السؤال بقى، القاعدة بتقول المضارع المؤكد بالنون يبنى على الفتح. أقول لك في شرط انت نسيته يعمل لك مشكلة. ايه هو؟ ان لابد ان تباشر النون الفعل. لابد ان تباشر النون الايه؟ تقول لي الله ايه تباشر ليه؟ يعني ما يكونش في ضمير بين الفعل وبين النون. طب بتقول لي ما فيش هنا ضمير. لا في موجود بس اتحذف. عشان كده لما اجي اعرف يسجنون كده اقول اصله يسجنونه، فالتقى ثلاثه امثال هي ثلاث منات، فحذفت من الراف، فالتقى ساكنان، فحذفت واو الجماعه التي هي فاعل. ولذلك في كتاب شرح الازهريه موجود الاعراب يقول، الاعراب يقول بحركه مقدره وبحرف مقدر الاعراب. بس فين بقى اللي يعرف الكلام ده ويفتش عليه ويجيب؟ شرح الأزهر بتاع ثانية إعدادي أزهر، بس يا ريت نفهم والله، والله كويس. يبقى يسجنن مرفوعة بنون مقدرة. طب قدرت للنون لأنها حذفت لتوالي ثلاثة أمثال. طب وفين الفاعل؟ والفاعل أيضا مقدر وهو الجماعة. حذف ليه؟ لالتقاء الساكنين. طيب والهاء دي مفعول به. تقول لي استنى بس، ده انت وقعتك بيضة النهارده، انت كده شفيت الفعل ماشي. طيب الفعل يتأكد ليه اصلا؟ ايه اللي خلاه يتأكد هنا؟ ده دي لام وقع في جواب قسم مقدر. ده القسم اصلا وجوابه وقعوا مفعول به لقول مقدر. ثم بدا لهم من بعد ما راوا الايات بدا قائلين والله، والله قائلين والله، شغلانه شغلانه بس جميله يعني. معلش انا رتلت الكلام، من ليس كلام الله وهذا خطا، ما نرتلش الا كلام مين؟ لتمييز يعني، يعني الكلام العادي كده. ما هو طبعا العرب كانت تقرأ شعرا مجودا، بس برضه كلام الله أجل أن نشبه به كلاما. يعني الحديث ويعني، بس الحديث مش يطبق على كل الأحكام، ممكن تجوده لكن مش لكل الأحكام بتاعت القرآن. هذا بتسمع شيخ ابن عثيمين وغيره، الأخ قاعد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبدا كانه يقرا كلام الله، كلام النبي معظم ايضا يعني، لكن ليس بدرجه ايه، في فرق بين كلام الله وكلام النبي بانه يخرج من مشكاه الايه واحده عليه الصلاه والسلام. يبقى هنقول كده، اصل انت في مشكله تقابلك، بتوع النحو دول ناس رايقين ودماغهم رايقه قاعدين كده. طيب انت بتاكد الفعل ليه؟ انت بتاكده ليه في الايجاب؟ في الايجاب يعني لا في نفي ولا في طلب ولا في اي حاجه، بتاكده ليه؟ من اصل جواب قسم مقدر. طب وبعدين؟ طب والقسم ده ثم بدا لهم من بعد وقت والله، اي قائلين والله، قائلين والله، يبقى انت لا يسجننه جواب قسم مقدر. طب جواب القسم في محل ايه؟ لا جواب القسم ملوش محل، جملة جواب القسم لا محل لها من الإعراب. طيب القسم وجوابه في محل نصب مفعول به لقول المقرر، أي قالوا والله لنسجننه. يعني الجواب بس لوحده ملوش محل، لكن الجواب والقسم اللي معاه المقدر الاثنين مفعول به لقول المقدر، حتى حين جره ايه ومجرور. ودخل معه السجن فتيان. الواو ده كلام جديد طبعا، لان في فرق كبير جدا من اول ما روضوا النساء وكرروا وبعتوه، في فاصل كبير. الواو استئنافيه، دخل معه، طبعا دخل فعل ماضي. فين فعل دخل يا جماعه؟ فتيان موجود، اوعى تلاقي الفعل بيستريح منه، دول مستتر، هدول مستتر دول فتيان، ما هو ده موجود. فتيان فعل مفعول بالايه؟ بالالف، لانه مثنى. معه مع دي ايه؟ ظرف. في ناس بتخطا فيها كتير يقول لك مع حرف جر، لا، ما كانت مع حرف جر الا عند قليل، يعني في راي لا يعتد به. بعض يعني علماء طالعين من تحت الارض كده، لكن هي ما عدها احد من كبار علماء النحو في حرف الجر ابدا، مع ظرف. طبعا حسب بقى متضاف اليه، دخل معه في مكان. لكن ما تقول مع الفجر، ظرف هنا ظرف مكان، ممكن مع الفجر مع الصبح. انتوا تعبتوا؟ ما تعبتوا ان شاء الله، تعبتوا زياده كده. طب نخلي احنا بقى ان شاء الله، ودخل مع سجن الحضره القادمه ان شاء الله. هذا والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.